السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ابتدي حضرتك فضلك. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الصوت الآن جيد ولا؟ الصوت الآن أفضل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام وأخواتي، تقبل الله طاعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا دائما برمضان، وأن يتقبل منا الأعمال في رمضان، وأن ييسر لنا حضور رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، وأن يمن الله عز وجل علينا دائما بهذه الدروس المباركة، دروس العلم، وألا يحرمنا هذا الأمر دائما ما حيينا، وأن يثبتنا على طريق الطلب، وأن ييسر لنا. ما زال الصوت ضعيف؟ طب عند الكل ضعيف؟ الأخ أبو عمر من من من بعيد، مش من قريب عندنا، فممكن يكون الصوت عبر ما يعبر له يكون بطيء. نعم ضعيف جدا شيخ. اللي عندك انت ده، انت معاك يا عم الايفون؟ لا لا، طب سهل سهل، ونعمل البلوتوث خالص. وانت كنت حاطط البلوتوث؟ ايوه، ما حضرتك لا قبليها. طيب مش مديها لك؟ كان بلوتوث برضو؟ لا كان بلوتوث، فانا اديت لحضرتك السماعه. طيب، لان الصوت ايش اخباره؟ الصوت الان افضل يا اخوه. جيد. لا ما هو نعم افضل. ابو عمر الصوت عندك ايش؟ تمام، احسن عليك. طيب، الان ندخل ان شاء الله باذن الله احنا في شرح كتاب ايضاح القواعد الفقهيه، وكنا قد بدانا شرح هذا الكتاب منذ سنوات تقريبا، الله اعلم، ويعني يسر الله ان احنا شرحنا القاعده الاولى والثانيه ولم نكمل، ثم عدنا الشرح في مكان اخر من الاول ايضا ولم نكمل القاعده الثانيه، ثم تم يعني يسر الله لنا اكملنا شرح القاعده الثانيه من في درس اخر من حوالي كم شهر، فاصبح الان التسجيلات اللي موجوده فيها شرح القاعده الاولى والثانيه، قاعده الابرو بمقاصدها وقاعده اليقين لا يزول بالشك. فحتى لا نعيد، لان يعني احنا نريد هذا الكتاب الوحيد الذي بدانا فيه وما انتهينا منه، بفضل الله الكتب التي نبدا منها ننتهي هذا الكتاب، يعني قدر الله ان انتقلنا من اكثر من مكان في شرحه، حتى الإخوة التي بدأت معنا شرح هذا الكتاب أغلبها ليست معنا الآن، يعني إما في الدنيا أو في غير ذلك، ما أدري فين. والشيخ مفتوح ولا إيش؟ طيب، فسنكمل إن شاء الله شرح الكتاب من القاعدة الثالثة، وأنا أقول لمن أراد يعني أن يرجع للشرح في القاعدة الأولى والثانية. نقول الفقه كما قال علماؤنا، من رام الإتقان في الفقه عليه أن يدرس الفقه من جوانبه الأربعة، وجوانب الفقه الأربعة تتلخص في الأصول، أصول الفقه والقواعد الفقهية، وأن يدرس فروع الفقه عن طريق المذهب، وأن يدرس أيضا عن طريق فقه الحديث. هذه لمن أراد أن يجمع الإتقان، لأنه لن يعني يصل إلى الإتقان حتى يعني يكون قد ألم بهذه الجوانب الأربعة، ويكون له دراسة في الأصول ودراسة في القواعد ودراسة تأصيلية على مذهب من المذاهب المعتمدة، ويعني ليس تعصبا، ولكن نرى بأن المذهب الشافعي أمتن المذاهب تقعيدا وتأصيلا لمن رام يعني أن يؤصل نفسه، ثم أيضا أن يعني يدرس الفقه عن طريق دراسة فقه الحديث وفقه السنة، هذا ليجمع جوانب الفقه الأربعة كما قال علماؤنا، لأن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تجعله عند دراسة الفروع سواء في المذهب أو في الحديث أنه يستطيع أن كل ده شغل يعني يستطيع أن ينزل الأحكام ويؤصلها ويعلم من أين قال علماؤنا استنباط هذه الأحكام، وهذا يكون ربطا بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فهذه تساعد كثيرا. لذلك احنا كنا نشرح الأصول يعني مع الإخوة شرحنا أكثر من مرة قواعد الفقه الكتاب الورقات للجويني بداية، ثم الآن نحن في شرح اللمع لمن أراد أن يستزيد أيضا، ولعل الله عز وجل يسر لنا شرح المذكرة الشنقيطي قريبا بإذن الله لمن أراد أن يخرج عن المذهب يعني في القواعد في الأصول ويدرس من غير كتب المذهب الشافعي. في القواعد هذا الكتاب كتاب الإيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي، هذا من الكتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، ويعني وهو كان يدرس بالمدرسة السولطية بمكة المكرمة، شرفه الله عز وجل وحماه ورعاها، فهذا كان من عادة يعني علماؤنا في المذهب أن أرادوا أن يدرسوا في القواعد الفقهية كتب من كتب المذهب يدرسون هذا الكتاب، وفي المذاهب في المدارس التي تدرس الفقه الشافعي أو المذهب الشافعي. فندخل في القاعدة الثالثة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ويعني لمن سيدرس معنى القواعد لابد يكون عنده المتن، المتن موجود ملف ممكن يعني يرسل لكم بي دي اف او يكون عنده مطبوعا، لكن حتى يعني يستطيع ان يتابع معنى القراءة ويرجع للكتاب مع الشرح لابد يكون المتن موجود وميسر، موجود على النت كثيرا هذا الكتاب. القاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير. شيخ انا عايزك تقعد انت بقى، في حاجة ولا ايه؟ رد بس في شيء في الصوت يعني ولا الصوت ماشي؟ لا ماشي انا بحاول بس اخلي لحضرتك ما عجبكش يعني كل شيء. طيب القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى، قال الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السامحة، أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى وغيره، وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى مرفوعا إن دين الله يسر ثلاثا، وروى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. طيب هذه القاعدة، القاعدة العظيمة، القاعدة الخمس الكلية، هذه القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، من أهم وأجل القواعد في الفقه، ويعني هذه القاعدة موافقة لمقاصد الشريعة، موافقة لأصول الدين، وهو مسألة أن المشقة تجلب التيسير. فأولا الدين كله بني على التيسير، والأحكام كلها جاءت ميسرة، ييسرها الله عز وجل لعباده، ولكن أيضا من مقاصد الشريعة ومن أصول الدين بأنه إذا جاءت المشقة لأمر عارض، يعني جاءت المشقة لأمر عارض جاء التيسير من الشارع، كلما جاءت المشقة وضيق على المرء جاء هذا التسهيل والتليين والتيسير من الله عز وجل. فهنا هذه القاعدة التي تسمى المشقة تجلب التيسير، هو أنه إذا أطبق أو أطبق على المكلف في الأحكام الشرعية ضاق عليه الأمر لأمر عارض كما سنبين لأي سبب من الأسباب التي قد يتضيق يضيق عليه الأحكام الشرعية فضاقت عليه أن ينفذ هذه الأحكام، جاء مع هذا التضييق تيسير من الشرع سبحانه وتعالى، وهذا وكما قلنا هو عصب الدين، هو أصل الدين، وهو التيسير. كلما وجدت في الأحكام وجدت التيسير. فإذا الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي قد تسير سببا شرعيا لتخفيف الحكم عليه. فإن سافر مثلا فيجد صعوبة أو يجد مشقة في مثلا الصوم، فجاء الترخيص أو الرخصة في الصوم في الفطر للسفر. قد يكون أيضا مسافرا فيحتاج كما نبين إلى الأوقات، فجاء التيسير من الشرع بقصر الصلاة أو الجمع أو غير ذلك من أنواع التخفيف. قد يصيبه المرض لأمر ما فجاء التخفيف من الشرع بعدم القيام مثلا في الصلاة ولو أن يجلس في الصلاة وغير ذلك. فنقول بأن هذه القاعدة كما قلنا موافقة لأصول الشرع. وهنا مش عارف كيف الأرقام، مش محتاج أنا قلت لك ممكن تقولها وأنا أدخلها عشان ما أجيبها كل شوية وبعدين تغيرها لاحقا. فنقول هنا ألفاظ القاعدة الأول المشقة تأتي بمعنى الجهد والعناء. فالمشقة تأتي بمعنى الجهد والعناء، منها قوله تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. فهنا المشقة من الشق، وهو أيضا منه الجهد والعناء، ومنه أيضا الشق اللي هو يكون نصف الشيء. قد تكون مثلا قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه وشق عليكم الأمر، أي ثقل عليكم، لأنه قال لم تكونوا بالغين بشق الأنفس، يعني ذهب نصف جهدكم ونصف قدراتكم حتى تبلغ هذا المكان. فأستر الله عز وجل بأن جعل لكم الإبل وغير ذلك من أنعام تحمل عنكم ذلك. ومن أيضا قوله تعالى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لولا أن أثقل على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه المشقة في اللغة تأتي بمعنى الصعوبة، تأتي بمعنى العناء، وتأتي بمعنى التعب أيضا. قال المشقة تجلب التيسير، والجلب أو الجلب هو يأتي بمعنى تسكين اللام الجلب أو الجلب الجلب بالفتح أيضا، وهو سوق الشيء، يعني تسوق الشيء إلى مكان. لذلك يقول التجار الجلابين الذين يجلبون السلع من مكان إلى مكان، أو استجلب الشيء أي طلب أن يجلب له الشيء، طلب أن يجلب له شيء، أن يؤتى له الشيء. فالجلاليب أيضا يسمونه الجلائب، الذين هم يجلبون ما يباع في الأسواق. وأيضا تسمى الإبل أيضا من الجلائب، لأنها لتجلب إلى الرجل النازل إلى الماء. فهنا المشقة تجلب التيسير. التيسير يأتي بمعنى إيش؟ الليونة، التيسير، السهولة وغير ذلك، وهو التسهيل بما بعمل، يعني التيسير هنا التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل أو لا يثقل بالجسم. معنى التيسير أنك تيسر بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل ولا يكون ثقيلا على الجسم. فهنا المشقة تجلب التيسير، هذه مفردات القاعدة. المصنف رحمة الله عليه استدل على هذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة، والحق أن الأدلة كثيرة في مسألة الاستدلال على هذه القاعدة من الكتاب والسنة. طيب خلاص عشان ما اشغلش نفسي. طيب نقول من الكتاب الأدلة التي جاءت من الكتاب، ذكر المصنف قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأيضا من قوله تعالى نضيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيضا. وهذا معناه أنه انشق الله عز وجل لا يكلف النفس أو المرء إلا بما يؤثر عليه، ليس فيه المشقة. سنبين ضابط في مسألة المشقة وسيأتي معنا في التفصيل، لكن فقط إحنا نثبت القاعدة الآن. نقول الأدلة على ذلك قوله تعالى أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أيضا قلنا إلا وسعها، وقوله تعالى كما قال المصنف ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، أيضا كل هذه من الكتاب. ومن الكتاب أيضا لما جاء قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا في سورة البقرة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت، فهذا أيضا قبول لله عز وجل لدعاء أهل الإيمان وأهل الإسلام بأن ييسر الله عز وجل عليهم. وقوله تعالى أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه أيضا، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فكل هذه الآيات من الكتاب استدلالا للقاعدة. من السنة جاءت أيضا من السنة الأحاديث، ذكر المصنف أكثر من حديث يعني نراجعه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بعثت بالحنيفية السمحة. وإيش السمحة؟ السماحة معناها السهولة، السماحة جاءت بمعناها السهولة واليسر، لذلك عندنا قاعدة فرعية من هذه القاعدة تقول كلما ضاق الأمر كلما اتسع، كلما ضاق الأمر جاء الشرع بالتيسير والتخفيف، وهذه من فروع هذه القاعدة أو من مضمون هذه القاعدة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فكلما جاء العسر جاء التيسير، أيضا هذه دليل على هذه القاعدة. وهذه أيضا هذا المصنف هنا أتى بالحنفية السمحة، وأيضا جاء إنما بعثتم ميسرين، وحديث إن دين الله يسر أيضا، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، هذا سنؤخره لأن في بعض الفوائد نبينها. أيضا يضاف إليها إلى من أحاديث السنة حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلف معاذ، فلما أطال معاذ في صلاة العشاء وكان يصلي بالبقرة فالرجل أو أقل يعني من ذلك اشتد، انصرف الرجل من الصلاة وجاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، أنكر على معاذ رضي الله عنه إذا صليت من الناس فصلي بسبح والسماء والطارق إلى آخر الحديث. ثم جعل قال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. أيضا والرجل الذي قال لنا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قال إننا لا ندرك الصلاة من أجل ما يفعل فلان بإطالة الصلاة، لأنه يطيل في الصلاة فلم يأتوا يصلون معه إنه يعني يتعبون من كثرة الصلاة، فكأنه لا يذهب لصلاة الجماعة لأن هذا الإمام يطيل، فصده ذلك عن صلاة الجماعة فقال إنكم لستم منفرين ما بعثتم منفرين وإنما يسروا ولا تعسروا. هذه كلها أدلة على هذه القاعدة أيضا تبين مسألة أن المشقة تجلب التيسير. أيضا نقول الأدلة جاءت في الشرع على أن الشرع كله قد بني على التيسير ابتداء وأصلا، يعني هي ابتداء الشرع وتأصيله بني على التيسير، فقد جاء الشرع بنفي الحرج عن الأمة ونفي العسر وجاء بالتخفيف، فالذي يدل على ذلك من يعني آيات كثيرة وأحاديث في مواقف يستدل بها على القاعدة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر الآيات فامسحوا وجوهكم. هذه الآية والتي أيضا الآية التي خاصة بالتيمم في يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه الآية والتي قرأناها من قبل هذه أيضا تيسير من الله عز وجل بأنه شرع لعباده التيمم بدل من الطهارة بالماء إذا وجدت المشقة في الماء، إما أنك لم تجد الماء أو وجدت المشقة في استعمال الماء، فيعني إما عدم وجود الماء حقيقي أو مشقة في استعمال الماء، فجاء هذا التخفيف والتيسير بالتيمم. أيضا جاء من قوله تعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه الصلاة الأصل في الصلاة لها هيئة ولها صورة معينة لابد أن يتقيد بها المرء، لكن لما جاء في أوقات القتال والاقتتال ولأن الأصل في الصلاة أنك تقوم، قوموا لله قانتين، فيها القنوت للقيام، فيها السكينة، فيها الوقار، فيها الخشوع وغير ذلك. لكن لما كان الحال ليس يمكن أن يقف المرء بوقوفه في الصف في صلاة المسجد في أثناء القتال والحرب وغير ذلك، جاء التيسير من الشارع الحكيم فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني سواء على المتركبين أو على الأرجل، فتصلوا حيثما استطعتم. حتى قال ابن عباس: مستقبلين أو مستدبري القبلة. وهذا إن دل على أن شرط الأمن والطمأنينة والقيام وغير ذلك كله والخشوع والوقوف، هذا كله قد تجاوز عنه الشارع في تيسيرا للعسر الذي هو في حاله الذي فيه المرء، العذر الطارئ كما سنبين هذا أيضا. ثم أيضا جاءت السنة تبين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عندما أصيب بالبواسير، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أو في رواية على جنب فيها أيضا كلام تراجع فيها. لكن الدلالة هنا بأنه لما أصابه العذر كما سيأتي معنا في أسباب الترخص، منها المرض، جاءت المشقة عليه، جاء له التيسير من الله عز وجل بأنه يصلي حسب استطاعته ولا يلزم بأنه يصلي قائما أيضا. وأيضا لن تجد أيضا التيسير، أنا أقول لك كل هذه المسائل التي يعني جاءت في الكتاب أو في السنة تبين لك بأن أصل هذه القاعدة أو قائم عليها الدين. وهو لما جاءت أيضا جاء المطر أو جاء الريح على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من المؤذن الذي كان يؤذن للصلاة، قال: ألا صلوا في رحالكم، أو صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. فأمر ياسين المؤذن أن يقول ذلك إذا كانت الليلة ليلة برد أو ليلة مطر شديد، فصلوا في الرحال، تيسير على الخروج الناس إلى الجماعة في هذا الوقت الذي فيه ما فيه من المطر أو البرد، فجاء فيه التيسير على أنهم يتركون صلاة الجماعة ويصلون في رحالهم كما يصلون. ولكن نقول إن هذا التيسير، هذا التيسير الذي هو تيسير، هذا العذر المشقة التي جاءت وجاء معها التيسير، وهذا تبين لك مسألة مهمة في هذه القاعدة حتى يعني نخرج من شيخ معلش معنا نشوف إذا كان في إيش؟ لا موجود، هو مفيش مشاكل، ماشي رمو ماشي. نقول بأن هذه القاعدة كما بينا فيها من الأدلة في إثبات الأدلة من الكتاب والسنة، وتجد مواقف كثيرة سيأتي أيضا في شروحات القاعدة تبقى إثباتا لهذه القاعدة. فهذا أولا الجزء الأول في مسألة إثباتها من الكتاب والسنة. لكن لابد أن نبين بعض المسائل، نقول بأن أن قلنا نثبت بعض الضوابط، وهي بأن المشقة التي جاء معها التيسير هي المشقة العارضة، المشقة التي استحدثت، لأن لابد أن نقرر بأن هناك نوع من المشقة الموجود في العبادات أو في التكاليف التي هي مشقة محتملة. قد ما في عبادة من العبادات إلا وفيها قدر من المشقة المحتمل، وهذا القدر المشقة المحتمل الذي قد شرعه الله عز وجل يستطيع، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما جاء من التكاليف مصحوبا ببعض المشقة الموجود، هذه من المقدور عليها والتي ليست في جاء فيها التيسير. وليس يعني لابد أن المرض الذي سيصوم سيتحمل مشقة في الصوم، لابد الذي سيقف للصلاة يتحمل مشقة في الصلاة، بل أن قد جعل الأجر على المشقة في أوضح ما يكون في الحج، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال لها: أجرك على قدر نصبك، وفي روايات على قدر تعبك وعلى قدر نفقتك. الشاهد في ذلك بأن هذه العبادات فيها قدر من المشقة لا ينفك عنها، وهذا ليس المقصود من هذه القاعدة. لأنه يتحجج كثير من الناس يقول لك في مشقة في كذا، والمشقة تجلب التيسير، وجدنا مشقة في الصوم، وجدنا مشقة في القيام في الصلاة، وجدنا مشقة في الحج. نعم، هذه مشقة محتملة، هذه المشقة المحتملة. أما المشقة التي فيها هذه القاعدة، المشقة التي تجلب التيسير، هذه المشقة الطارئة التي هي طرأت عن الأصل، كان في سفر، في مرض، في إكراه كما سيأتي معنا، في مثلا نسيان، في جهل، في عسر عمل به البلوى وغير ذلك من الأسباب التي ستتحدث عنها في هذه القاعدة. ولكن التيسير الذي جاء لهذه المشقة. أما أن يأتي أحد ويقول المشقة تجلب التيسير وما جعل الله لكم في الحرج، فأنا أصوم ما استطعت، أصلي ما استطعت، حج مع انه عنده القدره والاستطاعه، لكن الحج فيه تعب، ما استطيع اركب الطائره وسنذهب وغير ذلك من المشقه التي هي تحتمله التي لا تنفك عن العباده كما سياتي معنا في التفصيل، فهذا لا يدخل في القاعده. الا لو فتحنا هذا الباب، وهو قد فتح للاسف في يعني عند بعض الناس، لن يفعل احد عباده. سياتي واحد الحج والله هذا التكليف ما استطيعه والمشقه تجب التيسير، او هذا حتى المحرم الذي يجب ان انا انتهي عنه في محرمات لا استطيع، ما استطيع الشهوه تتملكني، فما استطيع ان اقول له هذا ما يصح وما يجوز. ليس هذا اصل القاعده التي هي معنا الان، المشقه تجلب التيسير، والا كل واحد سيفعل ما يستطيعه هو في نفسه ويترك ما يوافق هواه فقط، وما لا يوافق هواه لا يتركه ويتركه، ويقول هذه المشقه تجلب التيسير. فنقول ليست مطلق المشقة، هذا بقى الضابط، ليس مطلق المشقة يقتضي التيسير، ليس مطلق المشقة يقتضي التيسير، ولكن لأن التيسير الدين أصالة مبني على التيسير، ومبني أصالة كما قلنا على أن هناك مشقة في بعض العبادات، ولكن المشقة الطارئة المشقة العارضة هي التي فيها ما فيها من التيسير، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة، لأنك تجد هذه الأمة مرحومة من الله عز وجل، ليها ما ليها من التيسير. الأمم السابقة لم يكن لها هذا التيسير، بل كان الله فرض عليهم أشياء يشق. كان في زمان آخر عندما يصاب بالنجاسة المرء كان لابد يقردها، يعني يقطعها حتى يقطع ثوبه بالنجاسة. كان الرجل من التوبة إذا فعل شيئا يقتل نفسه، من توبته أنه يقتل نفسه، وهذا كله ليس في شرعنا، لكن كان في الشرائع السابقة. لكن نقول من يتحجج بقول ما سلم، أنا أخرت هذا الدليل، ما خير رسول الله سلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا ليس على إطلاقه، لأن المسألة الآن أصبح إيش، يأتي الأقوال للأخ أو للأخت في مسألة معينة، فيجد القول الذي يوافق هواه الذي هو يحبه أو الذي هو يراه يعني سهل عليه، فيقول والله أنا أختار هذا القول وأترك هذا القول. على ما اخترت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي حديث يقول ما اختار ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. نقول الحديث على عيني وعلى الرأس، لكن ما الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى بين ما ثبت بالدليل، ما ثبت بالشرع، فأنت أثبت أولا هذه الأقوال وانظر هل كلها ثبتت لها دليل، ثم بعد ذلك اختار إذا كان لك الخيرة إن ثبت الدليل. أما أنك تختار لهوى أو تشهي فقط لأنك ترى أن هذا أيسر عليك في العمل، هذا الذي لا يقصده هذا الحديث. إذن هذه القاعدة بعد أن بينا المشقة تجلب التيسير من الأدلة من الكتاب والسنة، لازمها دخول الرخصة، لازمها دخول الرخصة، لأن الرخصة هي كل ما سيأتي معنا كما قال المصنف، قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع، كل رخص الشرع التي تأتيك هذه تتفرع من هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. طب ما تعريف الرخصة؟ أحد عنده تعريف الرخصة معنا من الموجودين؟ ايش تعريف الرخصة؟ فين الشيخ؟ مش لاقي الناس، خليك زي ما انت خلاص مالكش دعوة. انت دخلت وخرجت، الله المستعان، انت كنت بره يا شيخ، خرج الناس كلها. الرخصة يعني لا أكثر من تعريف عند أهل العلم، نقول التعريف الذي هو يعني مشهور عند أهل العلم أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي، على الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. يبقى إذن تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الآن الميتة محرمة بدليل شرعي، حرمت عليكم الميتة، عند الضرورة رخص في أكل الميتة، رجل الآن سيموت في الصحراء ما يجد أحد، صحيح؟ فرخص له أن يأكل من الميتة بقدر ما يحيا، هذه الرخصة الذي أبيح له ثبتت على خلاف دليل شرعي، الدليل الشرعي بيأتي بتحريم الميت، لكن ثبتت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. إيش المعارض الآن؟ الخوف من الموت، الهلاك. فهذا المعارض، لكن راجح، لمعارض راجح، شيء معارض للدليل الأصلي، لأن الدليل الأصلي هو التحريم. جاء معارض تحريم الأكل من الميت، جاء هنا معارض وهو الخوف من الهلاك، فأبيح له أن يأكل، فأصبح هذا معارض للدليل الشرعي، لكن معارض راجح. لذلك قلنا راجح مش مرجوح. راجح ليش؟ لأنه قدم هذا المعارض على الأصل الثابت بالدليل الشرعي هو تحريم الأكل الميت، أصبح المعارض راجح. لماذا راجحا؟ لأسباب، منها خوف الهلاك، أن يهلك المرء، رجل الآن سيموت خلاص، هو في شيء غصة في حلقه، ما عنده غير شوية خمر بكوب جانبه، ما في غير خمر، فاحتاج أن يشرب، رخص أن يشرب قليل من الخمر أو حتى يعني تنصرف هذه الغصة وإلا سيموت. فنقول أن تحريم الخمر ثابت، دليل شرعي. جاء معارض راجح وهو أنه ممكن خشية الموت، الآن سيموت إذا ما شرب هذه الغصة فيه، فقلنا هنا إيش؟ ثبتت الدليل، ثبت هنا الرخصة، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. بعضهم قال أيضا مع قيام الدليل الأصلي. يعني إيش معنى؟ يعني الدليل الأصلي كما هو محرم، لأنك بعد ما ينتهي الأكل حتى يحيا يظل الدليل الأصلي موجود. إحنا ما نسخنا الدليل، هو فقط في العارض، هذا الدليل السبب العارض الذي جعلنا نقول بالرخصة. لذلك بعضهم يقول أيضا هو ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لعذر، ولكن التعريف الأول أشهر، لكن حتى هذا الثاني لا إشكال، ما أبيح مع قيام الدليل المحرم لكن لعذر. ليش لابد أن تقول مع قيام الدليل؟ لأن الرخصة لم إيش؟ لم تلغي الدليل، لم تلغي الدليل. يبقى هذه إيش؟ تعريف الرخصة، إما أنك تقول ما ثبت على خلاف درعين شرعي المعارض راجح، أو مع قيام الدليل الأصلي. طب إيش الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ طيب إيش الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل، العزيمة ما كانت موافقة للدليل، ليست بخلاف الدليل. يعني أنت مسافر، الرخصة معك الفطر في الصوم، هذه الرخصة، العزيمة أنك تصوم، فتجد الرخصة تخالف الدليل الشرعي مخالفة، والعزيمة موافقة للدليل، فهذا الفرق. نقول يبقى أقول الآن هذا الرخصة، لأن كل ما سيأتي معنا في التعريف سيكون فيه يسمى رخص، كل ما سيأتي معنا في تطبيق القاعدة هذا يسمى الرخص. طب انظر الآن لتستشعر حكمة هذه القاعدة أيضا، أو يعني عظم تطبيق هذه القاعدة، كما بينا في بعض الأمثلة التي تكلمنا عنها الآن، لكن انظر فقهيا، نغوص شوية فقهيا الآن عند طلبة الفقه خاصة في المذهب. لو أنت الآن عندك المشقة تجري بالتسهيل، لو نظرت مثلا إلى الماء المستعمل، عندنا نقول بأن على المذهب بأن الماء المستعمل في الوضوء لا يستعمل مرة أخرى، إن كان راجح غير ذلك، لكن نقول الآن طيب أرادوا أن يعرفوا الماء المستعمل، حد أحد يعلم تعريف الماء المستعمل؟ يا أخوة تتفاعل معي شوية في ما هو تعريف الماء المستعمل؟ الماء الذي استخدم في الطهارة قبل ذلك يعني. لا نريد التعريف الدقيق، لأن يظهر لك حكمة هذه القاعدة أيضا، لأن طبعا أنا أبين هو إيش تقول. يقول الماء المستعمل إيش؟ الماء المتردد على العضو حتى ينفصل. يعني متى يكون مستعمل؟ لما ينفصل من العضو، لما ينفصل من العضو أصبح هذا مستعمل، لو كان على العضو لا يكون مستعملا. هذا التعريف نفسه يوافق في القاعدة، لأن لو كان تعريفه ما لم ينفصل ظل الماء المستعمل المتردد على العضو فقط لشق ذلك، ما كنت تستطيع أبدا أن ترفع حدثك، لأن كل شوية هيأتي ماء على العضو ويأتي ماء على ماء وأنت تتوضأ، فكل هذا كأنه مستعمل لا يجوز لك استخدامه. لكن لابد أن حتى يكون مستعمل أن ينفصل عن العضو حتى يكون ماء مستعملا، فلا لم تقل هذا التعريف لعصر عليك أن ترفع حدثك، ما تستطيع. أيضا يظهر مشق القاعدة هذه في أمور فقهية بأن الماء الذي موجود في البرك والأبار وغير ذلك إذا تغير بالطين، إذا تغير بالطحلب المتصل به، تغير بغير شيء من العسر التي تحت من العسر أنك تحترز منه، فهذا يظل على أصله طاهر ما لم تظهر فيه أثر النجاسة. هذا أيضا من المشقة التي تجد بالتأثير، لأنه يشق على الناس أنك تأتي ماء البئر وتحوطه أو ماء البحيرة وتحوطه، فممكن تجد يتغير بالطين، بالطحلب، برق الشجر، بغير ذلك. ومع هذا التغير ما دام لم يتغير بنجاسات فالأصل نقول جاءت المشقة تجلب التيسير. أين المشقة؟ صعوبة أنك تحترز من ذلك، صعوبة أنك هتوقف واحد وتبني حوالين المياه حتى لا يقع عليها أشياء تراب ولا طين ولا شيء، يصعب. فجاء التيسير من الشرع بأن تغير هذا الماء لا يؤثر في طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة. فهذه أيضا من حكمة القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير. تظهر أيضا في المستحاضة، المرأة التي تستحيض، يعني الماء الدم ينزل عليها ليل نهار، هذه مشقة. تقول لا الآن كيف تتوضأ ثم تتوضأ 50 مرة قبل الصلاة؟ لا، جاء التيسير بأن تتوضأ قبل الصلاة عند دخول وقت الصلاة وتصلي حيثما كان. وأيضا الذي عنده صاحب الأعذار سلس البول وغير ذلك. فتجد أن هذه القاعدة لها يعني حكم عظيمة جدا في مسألة في هذا الشرع الحنيف. أيضا المريض الذي يسقط عنه القيام ما يستطيع أن يقف فيصلي حسب حاله أيضا، وسقط استقبال القبلة في شدة الخوف أيضا. فكل هذه من حكم استعمال هذه القاعدة العظيمة. كل هذا يعني كنا يعني نبين فيه فقط الاستدلال على القاعدة وحكمة القاعدة وثمرة هذه القاعدة. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: واعلم ذلك، واعلم إن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها 7. هنا سنتكلم عن بعض المسائل لأن هذه ستطول بنا الفترة القادمة. هو يريد أن يبين فارق بين أسباب التخفيف وبين أنواع الرخص حتى تضبطوا معي الآن. في أسباب للتخفيف، أسباب شرعها الله عز وجل أو جاء الشرع بها، كانت هذه الأسباب أو هذه العوارض، هذه الأوامر العوارض سببا في نزول التخفيف والترخيص. هي أجملها علماؤنا في 7 متفق عليها، 7 أسباب، والبعض زاد سبب ثامن أو اجتهد في بعض الأسباب الأخرى. 7 المتفق عليه واللي هي التي جعلت أسبابا لنزول التخفيف فيها، وهذه غير أنواع الرخص، لأن سيأتي من الرخص لها أنواع، ممكن ما يكون واجب، ممكن ما يكون هو مستحب فعله، ممكن ما يكون يكره فعله، ممكن ما يكون تركه أولى، ممكن ما يكون ما هو كان مباحا. هذه أقسام سيأتي سنبينها إن شاء الله أقسام أو أنواع الرخص. لكن أسباب الرخص غير ذلك، الأسباب التي جاء العوارض التي بسببها نزل الترخيص، وهي ترخص في السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر، النقص. 7 الآن: السفر والمرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر، النقص. ثم سيفصل في كل واحد. فقال لذلك قال المصنف رحمة الله عليه: واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها 7. الأول السفر، قال النووي رحمة الله عليه، ورخصه 8. يعني يريد أن يقول أول سبب من أسباب التخفيف أو للمشقة تجلب التيسير السفر. السفر نفسه مشقة فجاء التيسير لهذا السفر. الرخص الذي عدها عندنا 8، 8 رخص. قال: منها ما يختص بالطويل قطعا، وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة. إيش يختص بالطويل قطعا؟ يعني السفر الطويل، وهذه ترجع للبين عندنا في المذهب. السفر نوعان: سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل ما كان في حوالي مرحلتين يسمونه، أو يعني ما بين 70 إلى 80 كيلومتر، هذا يسمى سفرا طويلا. ودون ذلك قد يكون سفرا لأنه خارج البنيان ويسمى سفرا، لكن سفرا قصير. فقال: ما يختص بالطويل قطعا، يعني هذا الرخصة خاص بالطويل قطعا، يعني لا خلاف بيننا عندنا في المذهب فيها، وهو القصر، يعني أن يقصر من الصلاة في السفر الطويل، هذه تختص. والفطر في الصوم للسفر الطويل، والمسح على الخف أكثر من يوم وليلة، اللي هي 3 ليالي للسنة التي جاءت بذلك. قالوا هذا في السفر يختص بالسفر الطويل، يختص به السفر الطويل بالقطع، يعني لا خلاف عندنا في ذلك. قال ومنها ما لا يختص به قطعا. يعني إيش؟ ليست هذه الرخص خاصة بالسفر الطويل فقط، لا، ده يدخل فيها الطويل والقصير. منها ترك الجمعة وأكل الميتة. ترك الجمعة يعني من سافر حتى لو سفر قصير وخرج أقل من السفر له أن يترك الجمعة، عندنا له من ترك الجمعة ويصلي ظهرا. أكل الميتة، طب إيش أكل الميتة في الموضوع؟ أحد يتصور إيش علاقة أكل الميتة بالسفر؟ لو مثلا سافر في صحراء ولم يجد طعام ومثلا الدابة هلكت منه، نعم أحسن، هلكت منه مش هيقدر إن هو يكمل الطريق إلا ما يأكل. نعم، لأن السفر يعني ليس سفرهم كسفرنا، كان السفر يسير في الصحراء، فيريد أن يقول حتى لو كان السفر أقل من السفر الطويل اللي هو سفر القصر اللي هو السفر القصير، ولكنه سفر 60 كيلو 50 كيلو مثلا واضطر للأكل الميتة، له الرخصة في أكل الميتة. يبقى هذا ليست مختصة بالسفر الطويل، لأنه لن يستطيع أن يستدرك الحضر فيأكل، ممكن يموت قبل أن يدخل. إيش لا، إحنا نتكلم الآن على العذر الأول، السفر ليس الخاصة، بس هو يتكلم إنه لو كان على سأص هو من ظنة السفر. ليش؟ لأنك في الحضر هتأكل الميتة إزاي؟ يعني مش ممكن، يعني هتضطر تأكل الميتة وأنت في الحضر، لكن هي غالبا أنك في السفر، فانقطعت بك السبل ولا تجد أحد شيء، فهذا غير متصور. بس هو الفارق إن هو إيش قال؟ إن أكل الميتة وترك الجمعة ليس خاص بالسفر الطويل، بل حتى دون الطويل السفر القصير. قال ومنها ما فيه خلاف عندنا في المذهب، لأن لما نتكلم عن الشافعية الآن، والأصح اختصاصه به وهو الجمع، وهذه طبعا مسألة تحتاج لتفصيل قليلا. يعني إيش يقول فيه خلاف؟ يعني الآن عندنا خلاف، هل هذه الرخصة تختص بالسفر الطويل أم يدخل فيها السفر الطويل والقصير، وهل السفر أم لا؟ لأنه قال ومنها ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به وهو الجمع، يعني يريد أن يقول بأن الجمع في السفر الطويل، لأن المذهب عندنا لا يرى الجمع في الحضر إلا في المطر. الشافعي قال بالمطر، وعلى خلاف في المرض، على خلاف، لكن لا يثبتونها وليس معتبر، لكن يقولون بالمطر في الحضر، وعلى خلاف في مسألة المرض أيضا، لكن على تأويل حديث ابن عباس كما سيأتي معنا عند صحيح مسلم في مسألة الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والعشاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر، وفي رواية من غير سفر، هنا حملها الشافعية على مرض من غير سفر فقط، فقالوا علامة ابن عباس قال أراد ألا يحرج على أمته. الشاهد هو إيش قال هنا؟ ما فيه خلاف، يعني يريد أن يثبت أن فيه خلاف في المذهب في هذا، والأصح اختصاصه به، يعني الأصح يريد أن يرجح الاختصاص، وهذا كلام النووي اللي بينقل عن النووي هنا، الأصح اختصاص هذه الرخصة في السفر الطويل وهو الجمع، كأنهم يرون الجمع فقط في السفر الطويل، أما ما دون سفرا طويلا يعني سفر قصير، لأنه ليس فيه القص ولا يكون فيه الجمع، لأنه حكم الحضر عندهم. هنيها. طب ومنه ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرد بالتيمم، يعني يريد أن يقول في خلاف أيضا في مسألة التنفل على الدابة وإسقاط الفرد بالتيمم، هذا فيه خلاف هل هو يشمل السفر الطويل والسفر القصير أم لا. قال الأصح عدم اختصاصه، يعني ليس مختص فقط بالسفر الطويل، يشمل السفر القصير. إيش التنفل على الدابة؟ أن تصلي نافلة على الدابة على الدابة حتى ولم تكن سفرك طويلا ولا سفرك قصيرا، إن كنت فرقت البنيان فالراجح أنك يجوز لك أن تتنفل على الدابة سواء كان طويلا أو قصيرا السفر ذلك. بل عندنا وجه ضعيف في المذهب، وليس ضعيف يعني قول لبعض الأئمة، عندنا حتى في الحضر يجوز أنك تتنفل على الدابة غير مستقبل القبلة، وبيناها من قبل ما أدري في شرح القاعدة اللي قيل يزول بشك. قال وإسقاط الفرد بالتيمم، على أنهم يرون بأن التيمم لا يكون في الحضر لأن الماء موجود في الحضر، فكأن التيمم عندنا في المذهب في السفر ويشمل السفر القصير والطويل لما ظنت عدم وجود الماء. سنضطر نقف لإقامة الصلاة الآن ونقف عند السفر هذا السبب، يعني نرجع لبعد الصلاة، لكن إن شاء الله سنرجع لشرح عمدة الأحكام، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم تكملة شرح القاعدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.